بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 13 من سورة القصص، لازلنا في الآيات التي رد الله بها على قول كفار مكة إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، وقيل ادعوا شركاءكم. لو أن الإنسان أحجم عن الهدى، أو رفض الهدى، أو لم يعبأ به اتباعا لكبراء القوم، وانصياعا لسادتهم، وإرضاء لأسياده، فالله سبحانه وتعالى قص علينا مشهدا من مشاهد يوم القيامة، حيث يتخلى هؤلاء الكبراء، يتخلون عن أتباعهم، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا، يعني يدعون أننا أغويناهم، أغويناهم كما غوينا، تبرأنا إليك، ما كانوا إيانا يعبدون، ليسوا مقهورين، هم مخيرون، إنما وافقت شهواتهم دعوتنا فضلوا معنا. إذن يستنتج من هذه الآية أن أحدا في الأرض لا يستطيع أن يضل أحدا لسبب بسيط، هو أنه لا سلطان لأحد على أحد من حيث التفكير والسلوك. والدليل، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. وقيل ادعوا، هذا شرح في الدرس الماضي، ما كانوا إيانا يعبدون. ولكن الوقفة التي ينبغي أن نقف عندها، وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. يعني إذا جاء العذاب، هذا الذي أطعته وعصيت الله عز وجل، هل يستطيع أن يصرف عنك العذاب؟ يعني هذه الآية لو وسعنا مفهومها في حياتنا اليومية، لو أن إنسانا أطاع شخصا ما وعصى الله عز وجل، واقتضت هذه المعصية عقابا من الله عز وجل، هذا الذي أرضاه وأطاعه، هل يستطيع أن يمنع عنه هذا العذاب؟ الجواب لا يستطيع. لذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قبل أن تطيع فلان وتعصي الله، فكر، فكر مليا، لو أن مرضا خبيثا، مرضا عضالا، هل بإمكان هذا الذي أرضيته وعصيت الله عز وجل أن يصرفه عنك؟ لو أن فقرا شديدا قدره الله عليك، هذا الذي أطعته وأرضيته وعصيت الله، هل بإمكانه أن يصرفه عنك؟ يعني أجمل تعليق يقال في هذه الآية حينما قال أحد التابعين لوال من ولاة يزيد وقد جاءه توجيه من يزيد بخلاف ما أمر الله عز وجل، فقال ماذا أفعل؟ فقال هذا التابعي الجليل: إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. قبل أن تعصي، قبل أن ترضي الناس، قبل أن ترضي شريكك، قبل أن ترضي زوجتك، قبل أن ترضي من هو فوقك، قبل أن ترضي من هو دونك، قبل أن ترضي جارك، قبل أن ترضي رفقائك. حينما ترضي أشخاصا وتعصي خالق الكون، هؤلاء الأشخاص على كثرتهم، على قوتهم، على اتصالهم الشديد، على حبهم لك، هل بإمكانهم أن يمنعوا عنك مصيبة قدرها الله عز وجل؟ لا، يتعاطفون معك بكلمات معسولة، يقولون لك والله نحن تألمنا لهذا المصاب، كان الله بعونك، وإذا كان الأجل أرسلوا إكليلا من الورود وعليه عبارة لطيفة، انتهى الأمر. هذا كل ما يفعله الناس إذا أرضيتهم وعصيت الله عز وجل. يعني وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. هؤلاء الذين ادعيتم أنهم آلهة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا اللات والعزى آلهة، وإذا أنت في عصر آخر توهمت أن شخصا ما بيده الخير والشر، بيده أن ينفعك أو أن يضرك، أنت لم تقل هو إله ولكنك أعطيته صفات الإله. إذا توجهت إليه بكليتك، إذا رأيت أن غضبه خطير وأن رضاه كبير، إنك جعلته إلها وأنت لا تدري. ليست العبرة أن تقول هذا الإنسان إله، لا يقولها أحد. في عصر النبي، في عصر الجاهلية، في العصر الجاهلي كانوا يقولون إن ودا ويغوث ويعوق ونسر آلهة، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. إذا اتجهت نفسك إلى الأشخاص لترضيهم وهم في نظرك كبار جدا، بيدهم نفعك وضرك، فهذا شرك. هذا الذي يعيق الإنسان عن طاعة ربه. فلذلك فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون، لو أنهم كانوا يهتدون إلى الله عز وجل لما عبدوهم، ولما أطاعوهم، ولما خضعوا لهم، ولما استسلموا لمشيئتهم، ولما رأوا حجمهم الكبير، ولم يروا أن الله أكبر. أي كلمة الله أكبر، والله لو أن الإنسان قالها ألف مرة وأطاع مخلوقا وعصى ربه ما قالها ولا مرة، لأنك لو رأيته أكبر من هذا لما عصيته. دائما لو أنه جاءك أمر من شخص مهم وشخص أقل أهمية ترعى حق المهم. بمجرد أن تطيع الله عز وجل وأن تعصي زيدا أو عبيدا، فأنت ولو لم تقل بلسانك الله أكبر قلتها بنفسك. أما لمجرد أن تعصي الله عز وجل كي تطيع إنسانا، فأنت في أعماقك، بل في شعورك، بل لسان حالك يقول فلان أكبر من الله، لأنك أطعته وعصيت الله. إذن وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقفت في الدرس الماضي وقفة أخرى عند هذه الآية: ماذا أجبتم المرسلين. يعني ليست العبرة أن تجيب. يعني أنا أذكر طبيب نصح مريض بترك التدخين، ونصحه في وجودي، كنت معه. بعد أشهر عدة أصابه مرض عضال بسبب التدخين، فهذا المريض سكت لم يجب، الطبيب نصح والمريض سكت. ما هي الإجابة؟ لو أنه هز برأسه ليست هذه هي الإجابة. يعني هذا المريض ما موقفه من التدخين؟ هل امتنع عنه؟ إذا أجابه بالإيجاب. هل تابع التدخين؟ أجابه بالسلب. يعني ما موقفك من هذه الدعوة؟ ما موقفك من هذا الأمر الإلهي؟ ما موقفك من هذا الحكم؟ ما موقفك من هذا التوجيه؟ هذا معنى قوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ ما الموقف الذي وقفتموه؟ هل ناصرتموهم؟ هل عاديتموهم؟ هل صدقتموهم؟ هل كذبتموهم؟ هل استجبتم لدعوتهم؟ هل رفضتم هذه الدعوة؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. ودائما وأبدا الله سبحانه وتعالى يفتح باب التوبة. يعني ما من شيء يبث الأمل في النفس أشد من أن الله سبحانه وتعالى جعل باب التوبة باب النجاة. التوبة تقريبا صمام أمان، يعني إذا زاد الضغط على الإنسان تأتي التوبة صمام أمان، إذا غرق الإنسان في ذنوبه تأتي التوبة حبل نجاة، إذا زاد ضغط النفس على الإنسان التوبة صمام أمان، إذا غرق الإنسان في ذنوبه فالتوبة حبل نجاة، إذا أحكمت عليه السبل فالتوبة باب الخلاص. يعني كلما ضاقت بك الأمور، كلما سدت أمامك السبل، الله سبحانه وتعالى يفتح لك باب التوبة. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وقلنا وقتها في الدرس الماضي أن كلمة عسى تفيد الرجاء، ترجيح الرجاء، يعني هذا الذي يبقى والذي يخل بصحة التوبة وبصحة الإيمان عدم الإخلاص، فإذا كان مخلصا فعسى أن يكون من المفلحين. الآن جاء الرد السادس على قول هؤلاء المشركين، وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار. الآن مشيئة الله عز وجل مشيئة صحيحة، لأن مشيئة الإنسان أحيانا، الإنسان قد يختار شيئا وهو مكره مضغوط عليه، وقد يختار شيئا بدافع الرغبة والإغراء، فالإنسان تحت تأثير الضغط أو الإغراء يختار شيئا غير صحيح وغير حكيم، وقد يكون جاهلا وقد يكون مسيرا. فإذا مشيئة الإنسان ليست كمشيئة الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، مشيئته ليس في الكون كله جهة تستطيع أن تمنع الله أن يفعل ما يشاء، ولا أن تدفعه إلى أن يفعل ما لم يشاء. والله حكيم وعليم وقدير وغني، إذا مشيئته هي المشيئة الصحيحة. وربك يخلق ما يشاء، يخلق ماذا؟ في عنا خلق تكويني، يعني لا يقع في الكون فعل إلا بمشيئة الله. هذه الفكرة كفكرة استيعابها سهل، أما أن تعيش هذه الفكرة فقد طهرت نفسك من كل قلق. يعني إذا شعرت أن هذا الكون العظيم بمجراته، بسماواته، بأرضه، بالبشر جميعا، الأقوياء منهم والضعفاء، بالذين يملكون أسلحة فتاكة، إذا شعرت أنه لا يقع شيء في الكون إلا بمشيئة الله، والله سبحانه وتعالى هو الحكيم وهو العليم وهو العادل وهو القدير وهو اللطيف. إذن هذا التشعب وهذا التشرذم وهذا الضيق وهذا الشرك الذي يأكل القلوب، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. أساسا من علامات قيام الساعة كما قال الله عز وجل: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يعني شعر بعض البشر الأقوياء أنهم قادرون عليها، أن الأرض كلها في قبضتهم، يرون ما يشاءون ويفعلون ما يشاءون، ولكن الله سبحانه وتعالى كذبهم في آيات كثيرة. قال تعالى: يد الله فوق أيديهم. قال تعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. آيات كثيرة. الفكرة هنا أنه لا يقع شيء في الكون، لا يحدث حادث، لا يتحرك متحرك، لا ينطلق حجر، لا يهبط بناء، لا يتزلزل جبل، لا ينفجر بركان، لا يفيض نهر، لا تشح الأمطار إلا بإذن الله عز وجل. هذا هو جوهر الإيمان. إذا شعرت أن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، أفعال العباد للإنسان الكسب فقط أو الاندعاس إلى العمل، يعني أنت تختار أن تذهب إلى المسجد، هذا الاختيار الله سبحانه وتعالى يعطيك القوة كي تحققه، فمجيئك إلى المسجد هو باختيارك ولكنه بفعل الله عز وجل. وإذا أراد إنسان أن يؤذي إنسان، الإنسان له المشيئة والاختيار والكسب والانبعاث، ولكن القوة التي يؤذيه بها هي قوة الله عز وجل. هذا هو التوحيد، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني الأشياء لا تفعل بذاتها بل بمشيئة الله عندها لا بها. هذا معنى قول الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء. الأفعال كلها من خلق الله. فهذا الذي يقول إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، كأنه مشرك، كأنه يرى أن الله عز وجل لا دخل له بأفعال العباد. ماذا قال الله عز وجل؟ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. فحينما توهم هؤلاء إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، الفعل بيد من؟ لو بيد جهة أخرى غير الله عز وجل الكلام مقبول وصحيح، لكن الفعل كله بيد الله. فكيف يعقل أن تهتدوا إلى الله وأن تأتي جهة وتوقع فيكم الأذى؟ فلذلك مثلا لو أن مؤسسة أو وزارة أو معملا أو منشأة لها مدير عام بيده كل شيء، لا يمكن أن يحدث شيء في هذه المنشأة إلا بعد موافقة المدير العام. إذا كان هذا المدير العام قد أرسلك في مهمة، تقول له: أخشى أن أعاقب غدا بسبب الغياب عن الدوام. يقول لك: من يعاقب غيري؟ أنا الذي أعاقب، أنا أرسلتك بمهمة، أيعقل أن أعاقبك على أنك نفذت هذه المهمة؟ لا يوقع قرار، لا ينفذ قرار عقاب إلا بتوقيعي. إذا قال هذا الموظف لهذا المدير العام الذي بيده كل الأمور، قال له: أخشى أن أنفذ هذه المهمة فأعاقب غدا لتخلفي عن الدوام، يقول لك: عجبا، هل في هذه الدائرة إلا مدير واحد؟ وهل ينفذ كتاب عقاب إلا إذا وقعته أنا الذي أرسلتك؟ يعني إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. الله عز وجل رد عليهم فقال وربك يخلق ما يشاء، هو الخلاق، هو الذي يخلق أفعال العباد، العباد لهم الاختيار فقط، أما الذي يخلق أفعالهم هو الله عز وجل. يعني حينما توهم المعتزلة أن الإنسان خالق أفعاله ضلوا ضلالا مبينا. الإنسان لا يخلق أفعاله، الإنسان ينبعث إلى أفعاله، يكسب أفعاله فقط، أما فعل الإنسان هو فعل الله عز وجل. الإنسان له الثواب أو العقاب على انبعاثه لهذا العمل، على كسبه له، وهذا معنى قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فمعنى هذه الآية وربك يخلق ما يشاء، يعني مشيئته هي النافذة. ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ربك يخلق ما يشاء، يد الله فوق أيديهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. هذه الآيات كلها تؤكد ذلك، له الخلق والأمر. يعني الإنسان أيام ببيع طائرة، لكن أمر هذه الطائرة ليس للشركة الصانعة، لمن يركبها، قد تهوي قد تقصف، هذا الشيء لا ينطبق على خلق الله عز وجل. كل شيء خلقه الله عز وجل له الخلق والأمر، يعني أمر هذا المخلوق بيد الله عز وجل. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. لو أنكم تقرؤون كتاب الله عز وجل وتبحثون عن آيات التوحيد، آيات التوحيد تبث في النفس الطمأنينة، تبث في النفس الشعور بالأمن. الأمر بيد الله عز وجل، كن مع الله ولا تبالي، كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك. أساسا ما يجري بين الناس من خوف ومن قلق ومن شعور بالقهر كلها مشاعر الشرك هذه، لأنك ظننت أن زيدا أو عبيدا بيده كل شيء، بيده أن ينفعك أو أن يضرك. قال له يا غلام لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا هو الاعتقاد الصحيح. وربك يخلق ما يشاء، هذا الخلق التكويني، يعني خلق الشمس، خلق القمر، خلق الليل، خلق النهار، خلق الأمطار، وخلق شح الأمطار بيده الأمر، وخلق الغنى، وخلق الفقر، وخلق القوة، وخلق الضعف، وهو الذي خلق هذا الزلزال، وأجرى هذا البركان، وصابت الأنهار أو شحت الينابيع، يخلق ما يشاء، هذا الخلق التكويني. وفلين وفلان تطاول على فلان، وفلان ذاق بأس فلان، والآية معروفة، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، يذيق بعضكم بأس بعض. وربك يخلق ما يشاء، هذا الخلق التكويني، خلق الكون وخلق مظاهر الكون وخلق الأفعال، الأفعال كلها بيد الله. لذلك من أجمع عبارات التوحيد أن كل شيء وقع أراده الله، وأن الله إذا أراد شيئا وقع. فأنت لك أن تفهم هذه العبارة على شكلين، شاء الله أن يكون هذا الأمر فكان، كان هذا الأمر إذا شاءه الله، ما دام هذا الأمر قد كان إذا شاءه الله، ما دام الله قد شاء هذا الأمر لا بد من أن يكون. هذا قول النبي الكريم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فمشيئته متعلقة بالحكمة، وحكمته متعلقة بالخير المطلق، دائما مشيئته حكيمة. كل شيء وقع، لو لم يقع لكان نقصا في الحكمة. وربك يخلق ما يشاء الآن، ويختار، يختار ماذا؟ ويختار ما يشاء. قال العلماء هذه يختار، يختار لكم التشريع المناسب. ربنا عز وجل خلق الإنسان وعلمه القرآن، خلق السماوات والأرض وأنزل على عبده الكتاب، يعني في خلق وفي توجيه. فالتوجيه أمر تكليفي، أما الخلق أمر تكويني، الخلق كن فيكون. لذلك في فرق كبير بين الأمر التكويني والأمر التكليفي، فرق كبير. يعني ربنا عز وجل إذا قال لهذا الجبل زل يزول فورا، كن فيكون، هذا أمره التكويني. أما أمره التكليفي أمرنا بغض البصر، وهناك آلاف آلاف الأشخاص يطلقون أبصارهم. إذا عصي أمر الله التكليفي شيء طبيعي جدا، هو ما أمر أمر تكويني، أمر تكليفي. يعني نحن نضع إشارة منع المرور، لوحة صغيرة حمراء على عمود على يمين الطريق، هل معنى ذلك أن هذه اللوحة تمنع المركبة من السير في هذا الطريق؟ لا تمنعها، لكن تحذر. فهذه اللوحة منع المرور هذا أمر تكليفي، أما إذا وضع في عرض الطريق قطع أسمنتية كبيرة، مكعبات كبيرة جدا، كل مكعب 5 أمتار مكعبة مع أسمنت مسلح، نقول هذا أمر تكويني، يعني هذه الحواجز تمنع مرور المركبات، منع تكويني. أما لوحة ممنوع المرور هذا أمر تكليفي. فيجب أن نفرق دائما بين الأمر التكويني والأمر التكليفي. الأمر التكويني كن فيكون، زل فيزول، ليس في الكون كله شيء يستعصي على أمر الله. فإذا إنسان استعصى على أمر الله لأنه الأمر تكليفي لا تكويني، لو ربنا عز وجل يعني أراد لنا الهدى القصري لجعل تكاليفه أوامر تكوينية لا تكليفية. إذن أنا ممكن أمنع المرور من الطريق لا بأمر تكويني بوضع بلوكوسات كبيرة، لا لا، أنا أمنع المرور بأمر تكليفي بلوحة صغيرة، والإنسان بإمكانه أن يخترق هذا الأمر، أن يعصي هذا الأمر لأنه أمر تكليفي. أما الأمر التكويني المنع. فلذلك ربنا عز وجل قال وربك يخلق ما يشاء، هذا الأمر التكويني، ويختار، هذا الأمر التكليفي. ففي شيء الله خلقه وأعطاك توجيه، أنت مخير إما أن تستجيب أو لا تستجيب. ربنا عز وجل نصحك أن تستجيب، قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، بمعنى دقيق جدا. يعني هذا المعنى الأول ينطبق على قوله تعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني الإنسان إذا أمره الله بأمر، الإنسان العاقل ليس له مع أمر الله رأي إطلاقا. الله عز وجل اختار لنا هذا التشريع، نحن ما لنا خيار فيه، من عندي حكيم عليم. يعني يقول إذا أنا أفعل أو لا أفعل أنت مخير، ولكن إذا اخترت ألا تفعل هناك ثمن باهظ. إذا كنت عاقل تختار أن تفعل، في الأصل أنت مخير، لك أن تفعل أو أن لا تفعل، ولكن رأي العبد الحادث الضعيف لا شيء أمام هذا التشريع الحكيم. إذن أنت أيها الإنسان ليس لك اختيار إذا كنت عاقلا. ما كان لهم الخيرة، يعني إذا موضوع الله عز وجل أعطى في حكم، الله عز وجل أعطى حكمه في الربا، قال يمحق الله الربا، هذا حكم الله عز وجل. تقول لي رأيي الشخصي وقناعاتي وأنا أري مقالة وفلان له رأي بالموضوع، هذا كله كلام فارغ. رأي وقناعة ورؤية وحقيقة وقضية نسبية وفي ظروف صعبة، هذا معنى ذلك أنك تبدي مع الله رأيا، معنى ذلك أنك ترى أن رأي الله، أن حكم الله عز وجل يعني في خلل، أنت ترمم هذا الحكم. لذلك الآية الكريمة ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الشيء اللطيف أن سيدنا عمر كان وقافا عند كتاب الله، وقافا عند كتاب الله، هكذا يأمر الله عز وجل سمعا وطاعة يا رب، هكذا يأمر النبي عليه الصلاة والسلام سمعا وطاعة يا رسول الله. إلهي العظيم، آمنت به ربا عظيما وخالقا حكيما ومسيرا رؤوفا رحيما، هكذا وهذا أمره. فالإنسان كلما وقع بمشكلة في جواب مسكت، أتحب الله عز وجل؟ نعم. أنت واثق من حكمته؟ نعم. واثق من عدلته؟ نعم. واثق من رحمته؟ نعم. واثق من لطفه؟ نعم. هذه مشيئته، إن لم ترضى بها فأنت لا تعرفه وأنت لست مؤمنا به، هذا هو الإيمان. لذلك النبي الكريم كان يقول، كان إذا جاءت الأمور كما يحب كان يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاءت على ما على غير ما يحب يقول الحمد لله على كل حال. والحديث المعروف وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام، عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. وربك يخلق ما يشاء ويختار، خلقك واختار لك هذا الشرع الحكيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، خلق الكون، أعطاك التوجيهات، مثل بسيط مبسط، شق الطريق وضعت الشاخصات، هنا منزلق خطر، وهنا تقاطع خطر، وهنا طريق ضيقة، وهنا طريق صاعدة، وهنا منعطف حاد، هي لوحات قبل مسافات، قبل 1000 متر، قبل 500، شق الطريق وضعت الشاخصات، خلق الكون أنزل الكتاب، خلق الله الكون ونوره بالقرآن، الله نور السماوات والأرض، يعني في آلة في محا تعليمات، في شيء مادي في معه توجيهات، أنت آلة مخلوق من أعقد الآلات في الكون، في معك كتاب تعليمات الصانع وهو القرآن الكريم. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. في معنى آخر دقيق، المعنى الآخر أنه لما الإنسان يختار شيئا اختياره جزئي لا كلي. لماذا جزئي؟ لأن الفعل ليس له. لو فرضنا إنسان اختار أن يقتل إنسان، هو اختار فقط، أما المشيئة تحتاج إلى اختيار، إرادة وإلى قدرة، هو يملك الإرادة لكن لا يملك القدرة، إذن مشيئته ناقصة حتى الله يسمح، هي عقيدة مريحة جدا. لو لك عدو مخيف بس قوته بيد الله عز وجل، قد ينوي لك هذا العدو شرا كبيرا لكن لا يستطيع أن يوقع من شره إلا بالقدر الذي يسمح الله له به. إذن أما أنتم أيها البشر ما كان لكم الخيرة الصحيحة، الخيرة الكاملة، أنه أنتم قوتكم بيد الله عز وجل، تختاروا شيء. ف فالله عز وجل إما ينفذ أو ما ينفذ. مخلوق مربوط بزمام متين، أنت رخيت الزمام عم يتحرك، هو يبدو لك أنه حر، يبدو يتوهم أنه حركته حرة، لكن في أي لحظة يشد الزمام فإذا هو في القبضة. إذا المعنى الأول أن الإنسان لعلمه الناقص، لعبوديته لله عز وجل، لأنه كائن حادث محدود، علمه من علم الله، ما كان لهذا الإنسان أن يكون له اختيار مع اختيار الله عز وجل، ما كان له أن يبدي رأيا مع شرع الله عز وجل، ما كان لهم الخيرة، لا في الخلق لا في الخلق، خلق الله أكمل خلق، فأي تغيير في خلق الله يدفع الإنسان الثمن باهظا. الآن هناك أمراض العصر كله بسبب تغيير في خلق الله، يعني مثلا لازم هذه الدجاجة يجب أن تنمو في 40 يوما، إذن يجب أن نعطيها الهرمونات التي تسرع النمو، لكن هذه الهرمونات إذا تراكمت في جسم الإنسان قد تسبب السرطانات. الإنسان خلق بس غير كامل، أي شيء صممه الإنسان على المدى البعيد له أخطار وبيلة، يبدو لأول وهلة وفي المدى القريب رائع، شيء مريح، شيء كامل، لكن كل شيء الإنسان يغير فيه خلق الله عز وجل، الثمن، التلوث مثلاً، لا، الطامة الكبرى في العالم، التلوث، ما التلوث؟ هو تغيير في تصميم الخلق. المركبة تسبب أمراض كبيرة جداً، أما الحصان يقي من أمراض القلب ومن أمراض الكبد والكليتين. المعنى الأول أن ربنا عز وجل خلقه كامل، ربنا صمم حياة طبيعة نظيفة، نحن لوثناها بها الغازات بها السموم، جعل طبقة أوزون تحمي الناس من أشعة الشمس القاتلة، خرقناها بالأقمار الصناعية إلى أن تخلخلت، لما تخلخلت ارتفعت نسبة سرطانات الجلد إلى 70% في أماكن التخلخل في تلك البلاد. الأوزون تخلخل، الحرارة ارتفعت، يعني أصبح في البلاد التي لم تألف المكيفات أصبح المكيف ضرورة بسبب أن الحرارة في الأرض ارتفعت درجة. كلمة درجة شيء مخيف جدا، ارتفعت درجة بسبب ازدياد غاز الفحم في الجو، هذا من تغيير خلق الله عز وجل. يعني البحث يطول، إن هذه المبيدات نستعملها بشكل كبير جدا، هذه قتلت كل الكائنات الطبيعية، كان في توازن بين الكائنات، هذه الحشرة تقضي على هذا المن، فلما أبدنا الحشرات بالكيميائيات صار في خلل بالتوازن، يعني في الزراعة، في الصناعة، في التجارة، في البيئة، في الأجواء، حتى في مساكننا، حتى في الضجيج مثلا، التلوث، هذا كله خطأ أو تغيير لخلق الله، وربنا عز وجل قال ذلك، قال يغيرون خلق الله بهالمعنى. نعم، فالإنسان ما كان له أن يختار شيئا أكمل من خلق الله عز وجل، لله الكمال المطلق، وما كان له أن يختار شرعا أكمل من شرع الله، شرع الله هو الكامل، فأنت إن في الخلق وإن في التشريع أمام كمال مطلق في الخلق وكمال مطلق في التشريع. بل إن معظم الأمراض التي يعاني منها الناس اليوم إنما هي أمراض بسبب خلل في تطبيق منهج الله عز وجل أبدا. والدليل ربنا عز وجل قال الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين، ما قال وإذا أمرضني فهو يشفين، قال وإذا مرضت. المرض عزي إلى الإنسان لخلل في حياته. النبي رجل كان في بلد غربي، يعني التقى مع شخص فسأله عن، قال له أنا من بلد مسلم سمى له اسم بلد، فمن حديث لحديث قال له والله الإسلام سبب تخلفنا نحن. فهذا الشخص الأجنبي أخذه من يده إلى أضخم مستشفى في هذه البلدة في أوروبا، أضخم مستشفى، وقال له اقرأ. كتب على هذه المستشفى بحرف كبير: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، تحت محمد ابن عبد الله. قال له هذه الكلمات هي الطب الوقائي كله كله. فأولا أنت ما لك حق تصور خلق آخر غير خلق الله عز وجل، هو الخلق الكامل، وحتى في التشريع تشريع الله هو الكامل. فأول معنى ما كان لهم الخيار، ما كان لهذا الإنسان أن يختار خلقا آخر أو أن يختار تشريعا آخر، فالخلق الكامل. المعنى الآخر أنه الإنسان اختياره جزئي، العمل يحتاج إلى إرادة وإلى قدرة، الإنسان يملك الإرادة أما القدرة لا يملكها، لذلك يأتي اختياره ناقصا. ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. يعني يا ترى لما قالوا إن نتبع الهدى معك متخطف من أرضنا، يا الإنسان بيحتج إنه والله أنا ما عندي وقت أحضر دروس، يا الله بيعرف الحقيقة، ما عندك وقت لما ما لك رغبان. الإنسان له أن يقول ما يشاء، له أن يدعي ما يشاء، له أن يعلن ما يشاء، ولكن ما يكنه صدره من الداخل يعلمه الله عز وجل، يعلم السر وأخفى، يعلم السر الذي تكتمه عن الناس، ويعلم الشيء الذي يخفى عنك، هذا علم الله عز وجل. يعلم علانيتك، ويعلم سريرتك، ويعلم ما تخفيه ما يخفى عنك أيضا، ثلاث مستويات. يعلم علانيتك ما تقوله، ويعلم سرك، ويعلم ما يخفى عنك. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. لذلك إذا الإنسان شعر أن الله يراقبه يستقيم قلبه. الغل، الحسد، الضغينة، التنافس، الغيرة أحياناً، هي كلها مشاعر مرضية يعلمها الله عز وجل. فالإنسان رأس ماله القلب السليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا الذي لا ينطوي على حقد ولا على ضغينة ولا على شعور بالعلو، هذا القلب السليم رأس مال الإنسان يوم القيامة. كل شيء يفنى لأنه كل قيمته، كل متاعه، كل دنياه تفنى، ويبقى القلب السليم. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. يعني في الدنيا وفي الآخرة هو مصدر كل النعم، له الحمد. لو قال الحمد له، الحمد له ولغيره، أما له الحمد حينما قدمنا له على كلمة الحمد صار في معنى قصر، يعني الحمد كله لله عز وجل. وأي نعمة جاءتك من إنسان إنما هي من الله في حقيقتها. فلذلك الإنسان إذا جاءته نعمة من إنسان أول شيء يشكر الله عز وجل، لأنه خلق هذه النعمة ومكن منها هذا الإنسان وألهم هذا الإنسان أن يقدمها لك، فله الحمد، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم، الحكم له، يعني الرأي الأخير له. كل شيء متوقف على حكم الله عز وجل. المرض يشفى هذا المريض أو لا يشفى، له الحكم. يوفق هذا التاجر أو لا يوفق، له الحكم. ينجح هذا الزواج أو لا ينجح له الحكم، له الحكم وإليه ترجعون. ما دام الحكم ما دمت راجعا إليه وسوف يحاسبك، لا بد من أن تستقيم على أمره، أي لا بد من أن تعبده. لذلك قال بعض الفلاسفة يعني لا معنى للأخلاق من دون إيمان بالله وإيمان بيوم الحساب وحساب في هذا اليوم، يعني في إيمان بالله واليوم الآخر والحساب. إذا اختل أحد هذه الثلاثة الإنسان لا يستقيم على أمر الله، لا يستقيم ولن يستقيم إلا إذا آمن بالله وآمن باليوم الآخر وآمن بالحساب الدقيق في هذا اليوم. له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. أما آخر آية في هذا الرد على قول هؤلاء المشركين إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، الإنسان لماذا لا يطيع الله عز وجل؟ لأن معرفته بالله ضعيفة. أنت لا تطيع إنسانا إلا إذا عرفت قيمته، وإلا إذا عرفت ما عنده من خير إذا أطعته، وما عنده من عقاب أليم إذا عصيته. إذن معرفة الآمر يجب أن تكون قبل معرفة الأمر. كيف تعرف الله عز وجل؟ هذا الكون الذي أمامك. ربنا عز وجل قال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. كلمة أخيرة، ربنا عز وجل انتقل فجأة إلى آية كونية. الحديث عن قول الكفار إن التبعد معك نتخطف من أرضنا، والله رد على هؤلاء أول رد والثاني والثالث والرابع والخامس، فجأة قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قد يسأل سائل ما علاقة هذا الموضوع بالموضوع المتسلسل؟ حقيقة في علاقة متينة جدا. يعني هؤلاء الذين قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا ما رأوا عظمة الله عز وجل ولا وحدوه، لا رأوا عظمته ولا وحدوه، كيف نعظمه وكيف نوحده إذا فكرنا في مخلوقاته؟ إذن الطريق الآن ربنا عز وجل رسم الطريق، يعني هذا التوهم أن الطاعة بتضر والمعصية بتنفع، هذا الظن، هذا الشرك، هذا الخوف، هذا القلق، كل هذه الأمراض الناتجة عن الشرك، كل هذه المعاصي أساسها ضعف الإيمان بالله. الآن خذ لحالك مقياس، حينما تعصي الله اعلم علم اليقين أن معرفتك بالله لا زالت قاصرة وهي في حجم لا يكفي لطاعته. متى يكون حجم المعرفة كافيا؟ إذا حملتك المعرفة على طاعة الله عز وجل. إذا كان في معاصي معناه المعرفة حجم قليل، ما عرفت الخالق العظيم ولا المسير الحكيم، لم توحد خالقك ولم توحد الألوهية ولم توحد الربوبية، لا رأيت ربا واحدا ولا إلها واحدا ولا خالقا واحدا، ولكن رأيت زيدا وعبيدا، في شرك. إذا كان للطاعة والمعصية في عداد أو في مؤشر، فتأكد أن هذا المؤشر يتزامن ويتوافق مع مؤشر الإيمان، كلما ازداد إيمانك ازدادت طاعتك، وازداد ورعك، وازداد خوفك، وازدادت خشيتك أبدا. وكلما ضعف الإيمان ضعفت الطاعة والورع والخشية والشوق وما إلى ذلك. فربنا عز وجل دلنا على الطريق، قال إنكم لن تستطيعوا أن تطيعوني إلا إذا عرفتموني، لن تستقيموا على أمري إلا إذا خفتم مني، لن تعملوا الأعمال الصالحة إلا رجوتم جنتي. فإذا ما عرفتم حق قدر الله عز وجل، ولا عرفتم ما عنده من نعيم مقيم، ولا ما عنده من عذاب أليم، قد تضعف الطاعة. فربنا عز وجل رسم الطريق، طريق النجاة. يعني فكروا في الليل والنهار. إن شاء الله في الدرس القادم نفصل في هذه الآية. قل أرأيتم إن جعل الله، مرة ثانية الواحد يفكر فيها فيما بينه وبين نفسه، شيء رائع جدا بعد صلاة الصبح. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل، ما سر الليل والنهار؟ يعني متى يصبح النهار سرمدا؟ الأرض تدور، توقفت عن الدوران، توقفت، أو الشمس انطفأت، أو دارت دورة مع نفسها مع دورتها حول الشمس كالقمر، يصبح الليل سرمدا والنهار سرمدا، أو دارت على محور أفقي هكذا نهار وليل. موضوع دقيق جدا. يعني متى يكون الليل سرمدا والنهار سرمدا؟ في أي الأحوال؟ الأرض كرة لها محور مائل، دورة حول نفسها، دورة حول الشمس، الشمس، هذه الموضوعات موضوعات علمية. فربنا عز وجل يلفت النظر لهذا الموضوع. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا، النهار سرمد يعني الحرارة 350 درجة فوق الصفر، والليل سرمد يعني الحرارة 250 تحت الصفر، فالحياة مستحيلة لو جعل الله الليل سرمدا أو النهار سرمدا. يقول الله عز وجل من إله غير الله؟ في جهة قوية في العالم تجتمع تتخذ قرار تصنع الليل، ما عندكم ليل؟ أي ليل؟ أي فئة؟ أي دولة قوية؟ أي مجموعة؟ أي منظمة تجتمع بتقرر إحداث الليل أو إحداث النهار؟ من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. إذن هذه الآية الكونية من هنا الطريق إلى الله عز وجل. فكر في خلق الله عز وجل حتى تعرفه، حتى تعرف عظمته وربوبيته وألوهيته ووحدانيته حتى تستقيم على أمره. إذن هذه الآية فيها مفتاح الخلاص، لئلا يقول الإنسان إن اتبع الهدى معك متخطف من أرضنا، تأتي هذه الآية لتبين للإنسان الطريق إلى معرفة الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.